السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء، اللقاء رقم 18. كنا وعدناكم في الشريط رقم 17 إن احنا نتكلم عن حروف القلقلة. حروف القلقلة 5 حروف. ايه هي القلقلة؟ القلقلة هي تحريك الحروف، بنحرك الحرف، اي اضطراب الحروف، يعني زلزلة الحروف. تعرف الزلزلة؟ لما يحصل زلزال كده او بيحصل للحرف زلزلة عن مكانه فبنقلقله. والقلقلة في الحرف الساكن ابين، وفي الوقف أمكن، يعني الحرف اللي عليه السكون بيكون أبين، ولما نقف عليه برضو هنقف على ساكن فبيكون أمكن. وفي الحرف المشدد عند الوقف أوضح وأقوى. ولا تأتي القلقلة إلا بالجهر. يعني إيه؟ يعني لو انت بتقرأ وما تسمعش نفسك وما تسمعش الغير القلقلة في الحرف، يبقى هنا في لحن، لحن في القرآن. وكمان لا يجوز ليك انك تبالغ في شدة حرف القلقلة، لانه ربما يبقى في شدة. انما الحرف المقلقل اللي فيه شد هو ده اللي بايه اللي بنظهره اقوى، واخد بالك؟ اقوى الحروف في حروف القلقلة دي القاف، والاوسطها كده الجيم، ادناها باقي الحروف. حروف القلقلة تتكون من 5 حروف، اللي هي كتب جد، القاف والطاء والجيم والب والدال. هناخد أمثلة إزاي بنقلقل الحرف. ناخد القاف: ولله المشرق والمغرب. إذا وقفت على المشرق هعمل إيه؟ أقول ولله المشرق. شوف القلقلة دي. الحرف إذا كان عليه فتحة أو ضمة أو كسرة مفيش قلقلة، ده عند الوصل. إنما هتوقف عليه لازم تقلقل. فإذا وقفت هنا هقول إيه؟ ولله المشرق، وحوصل ما عنديش قلقلة بقى، هقول ولله المشرق والمغرب. مثال آخر: وارزق، شوف، وارزق أهله. أهل القاف دي عليها سكون، سواء تقف أو توصل لازم تقلقل الحرف ده. اسمع تاني: وارزق أهله من الثمرات. هتقف وارزق، واخد بالك؟ مثال آخر: ليقطع طرفا. أهي السكون دي، القاف دي على سكون، شوف، وهي فصل الكلمة، ليقع، شوف، ليقطع طرفا. ها؟ مثال آخر برضو علشان نركز معك: فترى الودق، شوف الودق، إذا وقفت هي مفتوح عند الوصل، شوف، فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله. ويوم تقوم الساعة يقسم، شوف القاف دي يعني ايه؟ سكون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، واخد بالك؟ لكن اذا كان الحرف عندي مشدد تبقى الايه؟ القلقلة اوضح وابين. شوف: إن وعد الله حق، الله يا مالة كده طالعه كده جامده قوي كده. اه ما اصلها مشدده، والحرف المشدد اصله حرفين، واخد بالك؟ كل حرف مشدد يعني عليه شده هو عباره عن حرفين، فلما توقف عليه خلاف الوقف على السكون فقط. شوف، ان وعد الله حق. نمسك بقى الطاء. إن الله بما يعملون محيط. شوف القلقلة، ما قلش إن الله إن الله بما يعملون محيط. شوف أنا وقف على أنا حرف مش عارف محيط. شوف محيط ما بيش. إذن كل حرف عند الوقف لازم تبين لك وللسامع أنت واقف على إيه، بالذات حروف القلقلة دي. شوف، إن الله بما يعملون محيط ولتطمئن قلوبكم به. مثل الآخر ده، شوف ولتطمئن. شوف الطاء، الطاء هتلاقي عليها سكون، لازم تقلقل. القلقلة إذا كانت في وسط الكلمة الشرط يكون عليها سكون، أو هتقف على الحرف سواء مفتوح مضموم مكسور اي حاجة، لان احنا كمان بنسكن الحرف، واخد بالك؟ مثال اخر، كذلك يطبع الله. شوف يطع الطاه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اخر مثال في الطاء، وقد خلقكم اطوارا. شوف أطوارا. البه بقى برضو نفس الحكم، أم حسبتم. شوف البه على السكون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. شوف البه الباء اهي، أم حسبت، ها؟ فلازم هنا في قلقلة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شوف من قبل البه، اوعى تنسى القلقلة. شوف ما تقولش من قبل حتى تلاقي فيه صعوبة. شوف من قبل تلاقي فيه صعوبة في النطق، واخد بالك؟ شوف قد خلت من قبله الرسل. مثال اخر، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. شوف انا وقفت على الباء ازاي، قلقلت الايه الباء اهي. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب اللي عليها الشدة النطق بتاعها ازاي؟ خدي المثل اهو، تبت يدا ابي لهب وتب. شوف البهزة عاملة ازاي. شوف تبت يدا أبي لهب وتب. اسمع بقى البه التاني دي، ما أغنى عنه ماله وما كسب. شوف البه دي، شوف البه الأولى عملت إيه، ها؟ وتب دي وما كسب. كمان سيصلى نارا ذات لهب. شوف البه القلقلة خفيفة إزاي، ها؟ وامرأته حمالة الحطب. خفيف خلاف وتب، ابتدى قبل وتب. شوف وتب، واخد بالك؟ الجيم بقى، وسيجزي الله. شوف وسيجزي الجيم بقلقلها ليه؟ ما عليها سكون. ما انت تشوف الحرف عليه ايه، عارف لو عليها فتحة مفيش قلقلة، ضمة مفيش قلقلة، كسرة برضو مفيش قلقلة. إنما القلقلة إمتى بقى؟ إذا لقيت على الحرف اللي هو من حروف القلقلة سكون أو حاقف عليه. وسيجزي الله الشاكرين. جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف تجري مش تجري، ها في قلقلة، جنات تجري، ها اسمع برضو، واهجرهم هجرا جميلا. وهجو، شوف الأولى الجيم، الجيم بقول ايه؟ وهجو، مفيش قلقلة. ليه؟ ما عليها ضمة، انا هقلقلها ازاي؟ انما التانية واهجرهم هجر، شوف هجرا جميلا. يوم يجعل، شوف يجعل، يوم يجعل الولدان شيبة. اخر مثل في الجيم، ربنا لا تجعل، شوف ربنا لا تجعلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة. إذن الجيم هي عليها السكون، فلازم أقلقلها. آخر حرف معنا اللي هو حرف الدال، الذين يدعون، شوف يدعون، لازم أقلقل الدال عليها السكون. وهتقابلني دال تانية أقلقلها عليها ضم، أقلقل ولا لا؟ ما تقلقلش، تقلقل إزاي؟ ما أنت عارف الحكم. الذين يدعون من دون، شوف دون، مفيش قلقلة هنا. الأولى بقلقل، الذين يدعون من دون الله. واشدد على قلوبهم، شوف واش دو، الدال الأولى مضموم، الدال الثانية ساكنة، واشدد، سمع، واشدد على قلوبهم حتى إذا أدى، شوف أدركه الغرق. آخر مثال معنا وإن شاء الله ربنا يحققها، أدخلوا الجنة، شوف أدخل، شوف الدال، أدخلوا الجنة. خلصنا من حكم القلقلة، وعرفنا إن هو 5 حروف، قطب جد، والشرط لازم يكون الحرف إذا كان في وسط الكلمة لازم يكون ساكن يعني عليه سكون، أو حنوقف على الحرف برضو لازم نقلقل هذا الحرف. إحنا ما زلنا في من سورة البقرة، ومن الآية رقم 111، وافتح معايا المصحف، ولازم تتابع ولازم تحتفظ بمجموعة الشرائط دي وترجع عليها وتعلم بيها وتهدي بيها، ها، لينتشر القرآن في كل بيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا، أولا هذه الكلمة بتبدأ بحرف مرقق و، ويليها حرف مفخم، وأعلى حروف التفخيم الحرف المفخم اللي بعده ألف، لكن أنا عايزك تطلع الواو هنا، واو، واو القرآن مش واو بتوع الله، ها؟ فما تقولش وقالوا، وا، لا، وا، ازاي وا دي؟ وا؟ هنقول وا، ها؟ وقالوا، رأى الواو قوي، وفخم القاف قوي، وبعدين رأى اللام قوي، وقالوا، شوف، وقالوا لن يدخل. عندي نون ساكنة، وطبعا انت خدت الاحكام دي وارجع واسمع، وبعد النون الساكنة ياء، والياء من حروف الادغام، فهنا لازم اغن، ها، لن يدخل، ادغام بغنة، لن يدخل. ادي الدال اللي احنا كنا بنتكلم عليها جت لنا علشان نعرف نقرأ القرآن بسهولة ويسر. أدي الدال، هتقول إيه؟ لن يدخل، يدخل، لا، لن يدخل، شوف الدال هي هنا القلقلة، لن يدخل الجنة. احنا قلنا كل جيم في القرآن لازم تعطش، ما تقولش الجاء الجنة، لا الجان، واخد بالك؟ الجيم تعطش. واحدة اسمها جيجي ما هتقول ايه اسمها جيجي؟ عمرها ما تيجي ابدا كده. اذا الجيم في القرآن هنعطش. كل جيم كمان، كل نون في القرآن ما دام عليها الشدة لازم تغن الجنة، إلا حرف مرقق أو حروف مرققة. من كان الأول قلنا لن يدخل، نون ساكنة بعدها ياء، والياء من حروف الإدغام. إنما هنا نون ساكنة بعدها كاف، الكاف من حروف الإخفاء. إيه؟ إلا من كان هودا. هودا إذا وقفت تديها ألف كاملة، كل فتحتين يدوك ألف كاملة إذا كانوا في نهاية الحرف، إلا إذا كانت تاء مربوطة تديك ه. هتقول إيه؟ من كان هودا، وإذا وصلت من كان هودا أو نصارى. هنا في احنا عاوزين، وانت خدت برضو احكام الوقوف ازاي تبتدي وازاي تقف، برضو انا ما ابتديش واقول لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. شوف تغيير في المعنى خالص، كأنك بتثبت ان مفيش حد هيخش الجنة الا من كان هودا او نصارى. ده ينفع؟ لا، ده هم اللي قالوا. اذا لازم ابتدي اقول ايه؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، او مرققة هيك. انما ما اقولش نصارى، ما النون انا قلت لك انا رايح انام، ما ولا نا، او ايه؟ ما او ما، والصاد هي المفخمة بقى. اذا لما تلاقي كلمة فيها حرف مرقق وحرف مفخم خد بالك تطلع ده مرقق وده مفخم. هنقول او نصارى، وعندك وقف هنا قلي، يعني الوقف افضل. لما تلاقي على في المصحف كلمة قلي يعني الوقف هنا احسن. تلك أمانيهم، تلك كلمة مرققة كلها، أما مد الميم دي ألف كاملة، أمانيهم واكسر للنون، ما تقولش أمانيهم أمانيهم، لا أماني أمانيهم. وعندي برضو في المصحف قلي، برضو الوقف هنا كويس، ولازم تقف علشان ده ايه؟ شوف بقى ربنا بيقول لهم ايه؟ قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا. الحرف المفخم المضموم بيساعدك على النطق، شوف كو ما فيهاش مشكلة، انما لو مفتوح بيبقى فيها ايه؟ صعوبة. صعوبة لمين؟ للي ما بيقراش، مش ليك انت، لا انا بكلمش عليك انت. شوف قل هاتوا، كل هذه الكلمة مرققة، برهانكم، ما قلش بقى برهانكم هانكم. كل هيه في القرآن ها، اقول لك هاتشيلن مش هاتشيلن، ها ها ايه ده، ها كل هيه في القرآن ها ها. هنقول ايه؟ برهانكم برهانكم. إن كنتم، نون وبعدها كاف، نون ساكنة وبعدها كاف، إحنا خدناها أهي زي قلنا إيه؟ من كان برضو. إن كنتم، أوعى تنسى الغنة، هنخفي ونغن، اخفي الحرف، أوعى تقولي إن كنتم وتستعمل لسانك، ما تستعملوش. إن كن، والخيشوم هو اللي هيخرج الإيه؟ الغنة. إن كنتم صائبا، صادقين أقول غلط. عندك دال يا رب. صا الصاد مفخمة قوي بعدها الألف، إنما الدال إيه؟ الدال رؤياء قوي. الدال طبيعة رؤياء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وتكون أكثر رقة إذا كانت مكسورة. صادين، شوف صادقين، زي ما تقول إيه؟ إن الدين، شوف الدين، إن الدين صادقين، إنما ما تقولش صادقين وتحول الدال إلى ضاد. الوقف هنا، إحنا خدنا الوقوف، كلمة صادقين اليه دي ممكن إحنا بنمدها عند الوقف حركتين وأربع حركات وست حركات. إحنا قلنا ممكن نقول صادقين، وممكن نقول صادقين، وممكن كمان نقول صادقين. يبقى أنا ليا الاختيار إن أنا أقف بحركتين أو أربعة أو ستة، لكن يبقى كل القرآن اللي أنا بقراه بنفس المدود، أختار مد معين وأمشي بيه. وإحنا هنا في قراءتنا بنقف على الحركتين. بلى، بلى مرققة هي. من ما فيهاش مشكلة لأن الحروف مرققة. أسلم، يا ريت تعرف الحروف دي من القرآن. شوف أسلم، شوف كلها حروف مرققة. واجهة، ده الجيم اللي احنا قلنا خدناها دلوقتي وقلنا عليها، وقلنا جيم عليها سكون نعمل فيها ايه؟ نقلقل. شوف وجه، شوف وجهة. وعندي بقى اتنين هي لازم اطلعهم، اتنين هي عند الهي الاولى والهي التانية. وجهه، شوف، واذا وقفت برضو اقول من اسلم وجهه، وجهه اتنين، عندي اتنين. عندي بقى واو صغيرة اللي بعد هاء الضمير دي، واحنا خدناها في شريط سابق قبل كده، عشان كده بقول لك احتفظ بالشرايط وترجع عليها. هنقول ايه؟ وجهه لله. يبقى انا بمد هنا حركتين. طيب المد ده عند الوصل ولا عند الوقف؟ لا، ده عند الوصل. طب وهقف؟ لا، مفيش مد، هتقول وجهه. وعند الوصل هتمد حركتين، تقول وجهه لله وهو محسن، وهو كلها مرققة. محسن عند ضمتين وبعدها فيه، ودي من حروف الإخفاء. وهو محسن فله، فله إذا وقف. وبعدين هتمد أربع حركات عشان بعد المد ده همزة، فله أجره. والجيمة هي عندك اهي برضو، هنقلقلها. عند ربي برضو النون اللي بعدها دال، وفخم للراء ربه. ولا خوف عليهم، كل خاف في القرآن خاف، ولا خوف. عند التنوين الضمتين لكن بعد عين، والعين من حروف الإظهار، إذا ما غنش هنا، هنقول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزنون دي طبعا زي صادقين تقف عليها، لأن حروف المد إيه؟ الألف والياء والواو، فممكن تقول يحزنون، يحزنون، يحزنون، زي ما اتفق. وقالت اليهود، وقالت، هتلاقي التاء مكسورة، هي المفروض تبقى ساكنة لكن كسرت من أجل اللام، لأن اللام ساكنة. يبقى هناخد برضو الحكم ده إن شاء الله في شريط مستقل. وقالت اليهود، اكسر لي بقى التاء دي، وبرضو زي ما قلنا وقالوا ما تقولش وقالت و لا وقالت اليهود، اليهود كلها مرققة. ليست برضو ما فيش مشكلة. النصارى خدناها ما تقولش النصارى أه؟ وفوق الصاد ألف عشان تمد الصاد ألف، وفوق الياء ألف علشان تحول الياء إلى ألف. النصارى على أعلى مرققة شيء، برضو الوقف على شيء برضو له اتنين واربعة وست حركات. وقالت برضو خدناها اهي، النصارى برضو ما نقولش النصارى، احنا خدناها اهي. ليست خدناها اهي، اليهود اهي برضو خدناها قبل كده اهي. على شيء خدناه، وهم ما نقولش وهم بقى، وهم انا قلت لك الواو مرققه دائما، هنقول وهم رقه قوي. يتلون كل الكلمه مرققه، شوف يتلون، يتلون الكتاب، ادي الباء اذا وقفنا عليها، وهنا الوقف كويس. وهم يتلون الكتاب، شوف القلقلة لازم هنقلقل، لازم تسمعها لنفسك وللمستمع اللي بيسمعك، يا إما يكون لحن. وهم يتلون الكتاب كذلك، كذلك عندك الذال، وخد بالك الذال لازم تطلع لسانك فيها، الحرف ده لازم تخرج طرف لسانك وتقول كذلك، لكن بعد الذال ألف، علشان بيقولك حط ألف كاملة بعد الذال، قل لي كذلك. قال، قال القاف مفخمة لكن جنبها اللام لازم ترققها، تقول لي قال، علشان ما تقولش قال الذين، قال قال الذين، الذين طبعا انت خدت الذال اهي. قال الذين لا يعلمون، كل الكلمه برضو مرققه. الصعوبه لما بيبقى في حرف مفخم في الكلمه فقط، والحروف المفخمه انت عارفها، قص ضبط انقض، هذه الحروف ها. فلا يعلمون دي ما فيهاش ايه مشاكل في النطق، مثل ده الحرف الثاني اللي بنطلع فيه لساننا، مثل لازم تطلع لسانك في الثاء، مثل قولهم، قولهم القاف هي المفخمة ورقق للام قوي مع الهاء، قولهم. شوف بقى هنقول ايه، انت اللي هتقول مش انا، هتغلط انت، معرفش اذا ما كنتش متابع بقى، هتقول لي فالله يحكم، فالله فالله يا راجل، فا ايه يا اخي، فال الله ولا فالك انت، ايه اللي فا؟ ما انت عارف ان كل فيه في القران فاء، بتقول لي فا ليه؟ ده الفيه ده منها جنب لفظ الجلاله المفخم، قلت لي فا، لا احنا هنرقق هنقول فا. فالله يحكم، الياء رققها قوي، وكل ميم في القرآن تاخد بالك مرققة، يحكم بينهم، بينهم برضو الكلمة مرققة. يوم ما تقولش يوم، يوم ما انا بقولك كل ميم في القرآن مرققة. يوم ما نقولش يوم القيامة، يوم ال، شوف يوم ال، لا يوم ال، يوم القيامة، القيامة الياء عليها ألف علشان تديها ألف كاملة. فيما هنمد الياء حركتين، وهنمد الميم بالألف بتاعتها حركتين، هنقول فيما كانوا، أربع مدود عندي، فيما كانوا، والمدود قد بعض، فيه